happiness. All hindrances he breaks, with recklessness he slays. Monkey D. Luffy's ready for battle, so won't hesitate. The Joy Boy is his name, but don't come near his way. He got no game, so if your eyes match, run away. I'm a Joy Boy, Luffy, let's go. ولا ما تشوفني لانه قوم وقوم انا اوضح حالي قد قايدو قاتل كير الرابع اللي انتك في وجه دوفي اما في وانا لخبطت وراق العالم مع الحكومة القصة صارت واضحة انا ملك القراصنة فلغرك الحجب بعد الفايت تشيك دراما جبتك السحلية في السماء محاصرة هي قتال وانتو شفتو كم بس بوبا انا جوي بوي لوفي محضر رساهم جيل جديد انا قائد السوبر نوبا لوفي رجع لبلاد وانا الاساس لا تقول لي اليونيكو ولا الجيروسي اي ويل كيل ذم وانا عد فلوسي اللي على راسي مدري كم مليار يا سانجي سوي من كايدو احلى سوشي All hindrances he breaks with recklessness he slays Monkey D. Luffy's ready for battles won't hesitate The Joy Boy is his name but don't come near his way He got no game so if your eyes match run away I'm Luffy انا ولا ديدي don't fight with me بياكل كالزون اقوى قرصان قدراتي خيافة كزون انسان انا حكيم الزون هيتو هيتو نومين يكحرر عبيد زازت حكومة العالم وانا بطارة جديد خامس ما خذ قلت كل ضحك وهزل وتسمع وتشوف اللي شوفه ما راح تقول عني خبل بخيالي قادر اخلي قتال صعب عساها اشوف كيف لعبت كادو لعبه القفز بالحبل شبرا امرا شمس نجوم اقدر اني انا طيب واسحب برق من الغيوم اقدر اني اسوي عملاق ابو عض زي باباي انا هو جوي بوي قول للعدو باي باي All hindrances he breaks with recklessness he slays Monkey D. Luffy's ready for battles won't hesitate The Joy Boy is his name but don't come near his way سو شوف يقايد وبنهيها بلمسة شطبنا على الفترغ منه كان مكشوف اكيد انا هو خليفة الجوي بوي وقولدي روجر تلبق فيني في عمق المحيط انا سامع نويز عشوائي بالقتال لدددد تكتيكي اشيرة الكوروزومينا بركسهم لرديت هوك ولا حتى البستول هكي ملكي فنشكم كلكم all so you will never count ما ذبت عزيمتي رفعت شان مومونوسكي وحلقت على طه تنين البردي والكابتن خلصوا على البيج مامو زور انتهى ورفع كاس من الويسكي جوي بوي جوي بوي داعس فيها لجربو ارك ورا ارك انا فالكون مهمجوني وحدي بفنشكم موقي ورا نو اعظم كايزك وربع بحار وانا فيها القوت قصور بجوي سموه تنين والضرر عندي اسرع من نار ابيض ابيض حالي بخار بالبرد ما تأثر ولا بالنار املك ملكي شق بحار يومكم كافأتي 3 مليار ابيض ابيض حالي بخار بالبرد ما تأثر ولا بالنار املك ملكي شق بحار يومكم كافأتي 3 مليار جوي بوي فتى النبوة ما نتقارن ترى بالقوة تبغوها 1v1 او تبغوها تيم في تيم صدقني لا بالظن تتعنف زي التنين ما راح اخسر كلا لن تفرح ضدي يا مسكين تربع قمة هرم انت حدك تعد كم طوبة خصم ترفع ذاق الألم بس كان طعم نكهة زنوبة ثاني برون وتعنف ضدي بالثالث على لتشي داعس بالرابع حشم في الوردي وكايدو فنشتا بالخامس جوي بوي جوي بوي في جزيرة افرض النظام موغي وارا بوي موغي وارا بوي لا صار ده وقت الاحتدام قومو قومو نو اسم فاكهتي تاريخها اقدم من قصدي واسمي نسلي بندي ادري وما يهمني من هوادي فضولكم قد جاني مسلت وقت وصل رافتيل تشطيب اخير صاير في الحكاية وضحت في سكاي بيعبد ايميل والضحكة في الجزيرة في النهاية اذكره طبعا قبل الايقاظ تقوله طبعا انا ناوي على الارض انا بربع جيلي ومعاي الطاقم تخطيط البحار بالطول والعرض الجرأة عندي ما لا اي حد ببيت بوكس وما كان عندي حد فجاني باكي بالله منه جيت ولحقت لينك وشوفوا لي ند جوي بوي جوي بوي داعس فيها لتربو ارك ورا ارك انا فالكون مهمجوني وحدي بفنشكم موقي ورا نو اعظم كايزك وربع بحار وانا فيها القوت قصور بجوي سموه تنين والضرر عندي اسرع من نار ابيض ابيض حولي بخار بالبرد ما تاثر ولا بالنار املك ملكي شق بحار يومكم كافاتي 3 مليار ابيض ابيض حولي بخار بالبرد ما تاثر ولا بالنار املك ملكي شق بحار يومكم كافاتي 3 مليار Oh.